وليس نفع كل ما أفاد فيما رتب النصر الزيادة والنصر الجزء أو الشرط البقي نصر للساقط لا للذي بقي لا للذي بقي الإجماع والنصر على النصر ولو تضمنا كل ما أرث رأوا كذلك يورث لدى المحرر بالمعنى للجمع ما تأخر تقول راو سابق قولي راوي تقولي راوي راو سابق والحكي مع الله المدني والبكي وقوله الناس ناس قوة التأثير دع بوفق واحد من الأخ لتتبع وكل غالي السحابي يكتفي ومن له تأخر وليس نفهم كل ما أفاد فيما ركب النص زيادة قال إنما أفاد الزيادة على النص لا يعد نسخة ما دل على زيادة على النص لا يعد نسخة ليس نسخا كل ما أفاد فيما ركب النص كل ما أفاد الزيادة على ما رسل على ما ثبت بالنص إذا ثبت حكم بنصه ثم أتى دليل يدل على زيادته الزيادة ليست نسخة لأن الزيادة غير ليست منافية للمزيد والناس قبل أن يكون منافية للمنسوخ قبل أن يكون بينهما تنافي مضاد له تراخي عنه نعم مثلا إذا مشي على القول بأن الصلاة شرعة ثنائية في السفر ثم أتمت في حضري فليس هذا نسخة لأنه زيد فيها فقط معناه ما ثبت أولا بقية وزيد فيه فليس نسخة على خلاف الأحناف يرون أن الزيادة نسخة نعم ها ليس نسخة إلا زيادة حكم فقط نعم نسخة ساقط لا إلا البقي أما عكس المسألة يأتى ما يدل على نقص جزء من العبادة ركن منها أو شرطه هذا عام يعد نسخا لكنه نسخا للساقط يعد نسخا للساقط لا للباقي معناه نسخ للجزء أو نسخ للشرط فمثلا لو يوشع أن نقول أن الصلاة شرعة رباعية نقصت السفر نقول بالنسبة للسفر نسخ ركعتان فقط السفر لا نأصل الصلاة نسخت الصلاة ليست باقية ولكن نسخ منها جزئين وركعتان فهمت كذلك كان كذلك في صدر الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة لما نسخها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الصلوات الخمس بوضوء واحد إذن نقول هنا هذا نسخ اشتراط الطهارة لكل صلاة تجديد الوضوء لكل صلاة نسخ لكن أصل الطهارة لم ينسخ الوضوء لم ينسخ نعم نقصد الساقط لا إلا البقي إجماع النص على النص ولو تضمنا كل ما أرد يتكلم لنا على ما يعرف به النسخ شرع في الكلام على ما يعرف به النسخ يعرف بالإجماع معناها يجمع على أن هذا نسخ لهذا هذا ما يعرف به النسخ والمنسوخ نعم إجماع والنص كذلك النص حقيقة كبيرة قال مثلا قال هذا قال هذا نسخ لهذا أو تضمنا كما كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا يدل على أن ذلك نسخ بالنص فزوروها نعم كنت نهيتكم عن دخال لحوم الأضاحي وقاهلاتك من أجل الدافة التي دفت عليكم فالآن فكل هو الدخل وكما قال نعم عرفوا معرفا للنسخ عرفوا بالنسخ نعم جمع مع الدخل كذلك يعرفوا أيضا إذا كان الدليل لا يمكن الجمع بينهما وعلي المتأخر من المتقدم علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم كذلك يعرفوا يد المحرر بالمنع للجمع مع التأخر مع علم المتأخر من المتقدم نعم كذلك إذا كان دليل لا يمكن الجمع بينهما وقال الراوي هذا سابق لهذا أعلم أن الراوي المتقدم من المتأخر فنقول المتأخر هنا ناسخ للمتقدم نعم هذا سابق قول الراوي سابق أنا هذا سابق على هذا نعم بالمحكي إبراهيم أو ذكر لنا حق أو ذكر لنا في وقاع نعرف ترتيبها كيف يقول هذا مدني وهذا مكي نعرف أن المدني متأخر عن المكي والمحكي ما يضاهي المدني والمكي ما يعلم المتأخر فيه من التقدم وكذا قال هذا مثلا في وقعة بدر وهذا وقع في غزوة أحد لأن نعرف أن أحد متأخر عن بدر لكن هذا بالنسبة للمغازي التي علم ترتيبها لأن بعضها مختلف فيه نعم طبعا جمع مقدم على جمع بين الدليل الأولى من الغاية أحدهما والنسخ فيه رفع لأحد قول لأحد ما وإعمال الآخر. نعم. وقوله الناس وقوله الناس كذلك يعرف الناس الناس من منسوخ بما إذا علم أن الدليلين أحدهما منسوخ والآخر ناسخ هذا معلوم، لكن جهل عين الناسخ فيقع ناس الراوي هذا هو الناسخ يستند لقوله بذلك بتعين الناسخ، لكن أصل النسخ لا يستند له لأنه قد يكون عن اجتهاد منه. نعم. هذا إذا عرف النسخ وجهل وجهلنا الناسخ من منسوخ فقال الراوي هذا ناسخ لهذا هذا هو الناسخ هذا يعتمد قوله بذلك بوفق واحد إلى خمسة تبع. قال هناك مسائل قيل إنها يعرف بها النسخ والصحيح أنه أنه لا يعرف بها لا تدل على النسخ تأثيرا معنى لا دع التأثير بهذه أي لا تؤثر في معرفة الناسخ من النسخ بوفق واحد إلى خمسة. إذا كان من أحد الدليلين موافق للبراءة الأصلية والآخر ناقل عنها لا نقول الموافق ناسخ للناقل لأن أصل الأحكام أن تشرع على خلاف الأصل على خلاف البراءة الأصلية فالمقرر الأصلي راد إليها ينبغي أن يكون متأخر نقول هذا ليس هذا لا غير لازم يعني ليست موافقة أحد الدليلين موافقة أحد الدليلين للبراءة الأصلية ما يفيد كونه ما يفيد كونه ناسخا. نعم. في مثلا حديث طلق بن علي ما هو بضعة منك وحديث حديث ما مسه ذكر فليتوضأ حديث طلق موافق للبراءة الأصلية لأن الإنسان إذا مس ركبته أو وجهه وإيده لا ينتقل الوضوء كذلك ما مسه ذكر والآخر ناقل عن البراءة الأصلية لا نقول حديث طلق ناسخ. نعم. ناسخ ناسخ لا الأصل من قال بهذا قال إن الموافق للبراءة الأصلية ناسخ لأن الأصل الحكم الأول أن يكون ناقل عن البراءة لا مقرر لها فالمقال البراءة راد إليها يكون متأخرة. حديث جماعة مجهودون أتوا المدينة كذلك إذا كان مثلا الراويان أحدهما متأخر الإسلام يختفي مع يتبع الآخر في إسلامه هذا لا يقتضي أن تكون روايته متأخرة لا يعلم به النسخ كما أن حديث رواه أبو هريرة ما حديث رواه أحد العشرة لا نقول حديث أبو هريرة ندخل أنه متأخر لأنه قد يروي المتقدم في زمان متأخر عن رواية المتأخر الإسلام فهمت لكن اللهم إلا إذا كان متقدم مات قبل إسلام متأخر كيف لو فرض مثلا أن حديث رواه أبو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هذا خطأ وحديث عارض وحديث رواه أبو هريرة بهارات ناسخ قطعا بهارات إنما أسلم في خيبر وحفظة تشهد في أحد. نعم. تأخر في المصحف لا ترى دل التأخر على في النزول لأن ترتيب المصحف ليس على حسب النزول ألا ترى صوت القراء صوت العلق من أول ما يسمى القرآن أول ما يسمى القرآن مع ذلك في آخر المصحف والذين يتوفون منكم أيضا أزواجا يتربص بأنفسنا 14 هذه ناسخة وصية الإزواج متى عن حد غير إخراج ومعرفة عن متقدمة عليها في المصحف يعني ترتيب المصحف ليس بحسب النزول. نعم.